من دخل في الإسلام دخل في حصن، ومن دخل المسجد فقد دخل في حصنين، ومن دخل في حلقة يذكر الله عز وجل فيها فقد دخل في ثلاثة حصون. مش لازم جلس في حلقة، المهم أنه جلس يذكر الله يعني. يقول: وروى الحافظ أبو موسى في كتاب من حديث أبي عمران عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضع العبد جنبه على فراشه فقال بسم الله وقرأ فاتحة الكتاب أمن من شر الجن والإنس ومن شر كل شيء. لكن ده حديث ضعيف. في صحيح البخاري عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: ولاني رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان أن أحتفظ بها، يعني بحارس عليه، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته فقال: دعني فإني لا أعود، وشكى حاجة وعيالة. هل في الحديث؟ اتكرر ثلاث مرات. ها؟ مش عارفه؟ ثلاث مرات. أبو هريرة كان حارس على التمر، تمر صدقة رمضان، فبالليل لقى واحد بيسرق بياخد منه وبيعبي، مسكه قال له: أنا هرفعك للنبي صلى الله عليه وسلم. قال له: ده أنا فقير وعندي حاجة وعيال ولن أعود، فساب. راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال له: شكى حاجة وعيالا فرحمته فتركته. قال له: كذبك وسيعود. قل فقعدت مستنيه، فجاء رصدته فجاء فأخذ يحثو من الطعام فأمسكته، قلت: إنك قلت لا تعود لأرفعنك إلى رسول الله. شكى حاجة وعيالا فرحمت فتركت. ثاني مرة من أصبحت جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال: كذبك وسيعود. قل فرصدته الثالثة، ثاني مستنيه، فجاء يحثو من الطعام جايسر ورده، فقبضت عليه فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشكى حاجة وعيالا، قال: لا. قال له برضو الحكاية، قال له: لا انت كذبتني، ايه دي ثالث مرة دي؟ ها؟ قال: أعلمك شيء، دعني وأعلمك شيء يحفظك من الشيطان. قال: وما هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي من أولها إلى آخرها فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فخلى سبيله فأصبح. فقال له صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك؟ قال: يا رسول الله، قال لي كذا وكذا. قال: صدقك وهو كذوب. صدقك وهو كذوب. يبدأ من أذكار النوم قراءة آية الكرسي. وذكر الحافظ أبو موسى من حديث أبي الزبير عن جابر قال صلى الله عليه وسلم: إذا آوى الإنسان إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان، يقول الملك: اختم بخير، ويقول الشيطان: اختم بشر. فإذا ذكر الله تعالى حتى يغلبه يعني النوم، طرد الملك الشيطان وبات يكلأه يعني يحفظه. فإذا استيقظ ابتدره ملك وشيطان، فيقول الملك: افتح بخير، ويقول الشيطان: افتح بشر. فإن قال: الحمد لله الذي أحيا نفسي بعد موتها ولم يمتها في منامها، الحمد لله الذي يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، الحمد لله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، طرد الملك الشيطان وظل يكلأه. وثابت في الحديث: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه النشور. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: أما لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فيولد بينهما ولد لا يضره شيطان أبدا. ذكر الحافظ أبو موسى عن الحسن بن علي قال: أنا ضامن لمن قرأ هذه العشرين آية أن يعصمه الله من كل سلطان ظالم ومن كل شيطان مريد ومن كل سبع ضار ومن كل لص عاد. آية الكرسي وثلاث آيات من الأعراف وعشرة من الصفات وثلاث آيات من الرحمن وخاتمة سورة الحشر. يعني لا ينبغي الالتفات لذلك، لأن هذه تحتاج إلى توقيف، تحتاج إلى توقيف يعني نص من النبي صلى الله عليه وسلم، وده أثر يعني ما أظنه يصح، وطالما ليس ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعول عليه. قال محمد ابن أبان: بينما رجل يصلي في المسجد إذا هو بشيء إلى جنبه فجفل منه فقال ليس عليك مني بأس، إنما جئتك في الله تعالى، ائت عروة فسله ما الذي يتعوذ به، يعني من إبليس الأباليس. قال قل آمنت بالله العظيم وحده، كفرت بالجبت والطاغوت، واعتصمت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم، حسبي الله وكفى، سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله منتهى. وقال بشر بن منصور عن وهيب بن الورد قال خرج رجل إلى الجبانة بعد ساعة من الليل، قال فسمعت حسا أو أصواتا شديدة، وجيء بسرير حتى وضع، وجاء شيء حتى جلس عليه، واجتمعت إليه جنوده، ثم صرخ من لي بعروة ابن الزبير، فلم يجبه أحد حتى تتابع ما شاء الله عز وجل من الأصوات، فقال واحد أنا أكفيكهم، دول الشياطين يعني. يقول فتوجه نحو المدينة وأنا ناظر، ثم أوشك الرجعة، قال لا سبيل إلى عروة، قال ويلك لما؟ قال وجدته يقول كلمات إذا أصبح وإذا أمسى فلا نخلص إليه معهن. قال الرجل فلما أصبحت قلت لأهلي جهزوني، فأتيت المدينة فسألت عنه حتى دللت عليه فإذا شيخ كبير، فقلت ما شيء تقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت؟ فأبى أن يخبرني، فأخبرته بما رأيت وبما سمعت، فقال ما أدري غير أني أقول إذا أصبحت آمنت بالله العظيم، وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، والله سميع عليم. إذا أصبحت قلت ثلاث مرات، وإذا أمسيت قلت ثلاث مرات. يعني هذا أثر برضو لا يعول عليه، والأفضل كان يعني لا يذكر، إذا يفتح باب البدعة، يفتح باب البدعة. الأذكار مش بالتجربة، والأدعية مش بالتجربة، احنا نتقيد بما ثبت الكتاب والسنة، بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أمر الدعاء أمر واسع، يعني ادعو الله بما شئت، لكن لا تقول دعاء كذا ليوم كذا. والباب ده بيبقى فيه باب فيه اختراعات كثير للناس، احنا نتقيد بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في اذكار ثابته عند دخول المنزل والخروج، وعند الطعام، وعند الشراب واللبس والنوم والاستيقاظ وغير ذلك، جاي ان شاء الله. لكن ما ينفعش واحد يقول في اذكار مثلا عند ايه، عند الامتحان، ذكر يوم النتيجه، اول ما تيجي تبدا تكتب في الورقه فرقه الامتحان، لما كل امتحان صعب، خدت بالك؟ دي لما يوظف ذكر عند حاجه بدون دليل، ها تبقى دي بدعه، خدت بالك؟ وده تشريع لم ياذن به الله سبحانه وتعالى. يقول ذكر بعد ذلك حديث عن مسلم البطين، قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم ان عفريتا من الجن يكيدك، فاذا اويت الى فراشك فقل اعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، من شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما ذرأ في الأرض وما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. هذا حديث ضعيف. ثبت في الصحيحين أن الشيطان يهرب من الأذان. قال سهيل بن صالح أرسلني أبي إلى بني حارثة ومعي غلام أو صاحب لنا، فنادى مناد من حائط باسمه، يعني في حد نادى عليه، فأشرف الذي معي على الحائط فلم يرى شيئا، يبدأ إيه؟ عفريت شياطين يعني. فذكرت ذلك لأبي فقال لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك، ولكن إذا سمعت صوتا فنادي بالصلاة، واخد بالك؟ فإني سمعت أبا هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولا وله حصص. وذكر أبو موسى من حديث أبي رجاء عن أبي بكر الصديق قال صلى الله عليه وسلم استكثروا من قول لا إله إلا الله والاستغفار، فإن الشيطان قال قد أهلكتهم بالذنوب وأهلكوني بقول لا إله إلا الله والاستغفار. هذا حديث ضعيف أيضا، نكتفي بهذا القدر لنا استكمال.